إذا الزمن اقتضى أن يكثر العالم أو الداعية من مسألة هي واقعة، هذا لا إشكال فيه، لا يقال هذا غلو، صح أو لا؟ لأن بعض الناس هكذا، إذا جاء زمن الناس ما يفهمون، لا يفرقون بين حكم الله تعالى وبين الديمقراطية، فألف من ألف واجتهدوا إلى آخره وتفرغ لها، هل نقول هذا غلو؟ لا، ليس بغلو. وإذا حصل عند الناس لبس في ماذا؟ في التمييز بين المشرك والموحد، وتفرغ لها من تفرغ من طلبة العلم، هل يقال هذا غلو؟ لا يقال فيه غلو. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى أكثر مصنفاته في هذه المسألة في التوحيد وما يتعلق به والتحذير من الشرك وتكفير فاعله، أكثر كتبه هذه، وأكثر ما طبع له هذا، وما طبعت مختصر الإنصاف ونحوه إلا متأخرة، فكان الاهتمام بماذا؟ بالتوحيد وما يثبته وكذلك ما يبين نواقضه. قال: وألف في ذلك التأليف، وقرر الحجة، وصنف التصانيف، وقد عارضه. جاء ماذا؟ جاءت المعارضة. عرفتم الآن موضوع الدعوة؟ هذا مختصر. هنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى يحكي عن جده، وإن كان بينهم مفاصل لكنه من أجداده، يحكي ماذا؟ يحكي ماذا؟ إلى أي شيء دعا الشيخ رحمه الله تعالى، إلى أي شيء دعا الشيخ، وبماذا استدل، وماذا كانت تآليفه وتصانيفه. ثم جاءت السنة، سنة الله تعالى في العباد وفي كل داعية. وقد عارضه من الغلاة المانع، هنا يأتي وصف الغلاة. المعارض هو الذي يقال فيه ماذا؟ الغلاة، وليس الذي يدعو إلى التوحيد ويكفر المشركين. تكفير المشركين في هذا الزمان صار غلوا، صار غلوا، ومن وصف من كفر المشركين بأنه غلو فهو كافر مرتد عن الإسلام ظاهرا وباطنا، ندين الله تعالى بهذا. من قال هذا مذهب المعتزلة أو الخوارج أو مذهب الغلاة أو التكفيرين فهو كافر مرتد عن الإسلام، انقلوا عني، كافر بعينه، بعينه هكذا ننزل الحكم عليه إذا قال هذا مذهب الغلاة، لأن هذا طعن في الأنبياء والمرسلين ورد لدلالة الكتاب والسنة، هذه نصوص قطعية وبراهين كما قال هنا واضحة ساطعة، إجماع من الأنبياء والمرسلين أن من عبد غير الله تعالى ليس بمسلم، فإذا كفرناه وقال هذا من الغلاة أو من التكفيرين هذا كافر مرتد عن الإسلام، وهذا محل إجماع ولا خلاف فيه البتة. قال رحمه الله تعالى: وقد عارضه من الغلاة المارقين، يعني مرقوا من الإسلام، لأن هذه المسألة فيصل تمييز بين المؤمن والكافر والموحد والمشرك، هذا من الأمور العينية على العباد، لن يصح له الكفر بالطاغوت إلا بذلك، وإلا ما صار موحدا، ما صار لابد أن يكفر، وإلا ما صار ماذا؟ ما صار موحدا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إذا لابد أن يتحقق بماذا؟ بأن يحكم أن عبادة ما سوى الله تعالى باطلة، وأن هذا العابد حكمه في الشرع ما هو؟ أنه مشرك كافر، ولا يصفه بماذا؟ بالإسلام، لو وصفه بالإسلام انتقضت عنده ماذا؟ كلمة التوحيد. تبي المسألة خطيرة جدا، وإن حصل فيها لبس عند المعاصرين أو عند المتأخرين، أما في الدين والشرع ليست محل لبس البتة. لو رجع الإنسان إلى كتب أئمة الدعوة فضلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فضلا عن القرآن أصلا، لوجد أن هذا هو أصل أصيل مؤصل في الكتاب والسنة، أن هؤلاء ليسوا مسلم. من أدرك حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك وصل إلى هذه النتيجة البتة قطعا، وإلا حصل عنده خلط بين الحقيقتين. كيف تسمي من يعبد غير الله تعالى بأنه مسلم؟ كيف تسمي من يكون موحدا ويكفر هؤلاء المشركين تقول هذا من الغلاة من الخوارج؟ هذا لا شك أنه خطير. قال هنا: وقد عارضه من الغلاة المارقين ومن الدعاة إلى عبادة الأولياء والصالحين. ومن دعا إلى الشرك فهو مشرك كافر، من زين وحسن الشرك ودعا إليه وصنف لا ليس بالمسلم، هذا يعتبر كافرا، يعتبر كافرا وتدعى عن إسلامه، وهذا لا نزاع فيه، هذا لا نزاع فيه. قال: وقد عارضه من الغلاة المارقين، مارقين هنا حكم به بالمروق، ومن الدعاة لعبادة الأولياء والصالحين، أناس من أهل وقته من زمانه، فباءوا بغضب الله ومقته، وأظهره الله عليهم بعد الامتحان، يعني في زمنه أدركهم، ردوا عليه ورد عليهم، ولذلك كان مفيد المستفيد هذا رد على أخيه سليمان وبين فيه حقيقة ماذا؟ كفر المعين كما مر معنا. وحكى الإجماعات الدالة على أن من قال لا إله إلا الله وفعل ناقضا لا سيما الشرك أنه كافر، أنه كافر، لأن هؤلاء عندهم الشبهة ما هي؟ أن هذا يقول لا إله إلا الله. ولذلك ثم فرق بين المنتسب وبين الأصلي. منتسب معناه ماذا؟ يقول لا إله إلا الله، كأنهم جعلوا لا إله إلا الله مانعة مطلقا من ماذا؟ من المروق على الإسلام. هذا مذهب الجهمية والمرجعة، وإن كان الجهمية كذلك يكفرون عباد القبور، يكفرون عباد القبور، حتى الأشاعرة كثير منهم يكفرون عباد القبور، وسيأتي إن شاء الله تعالى نقول عن بعضهم. قال: أناس من أهل وقته فباءوا بغضب الله ومقته، وأظهره الله عليهم بعد الامتحان، وحقت كلمة بعد الامتحان، يعني لا بد من الامتحان، هذه سنة الله تعالى في عباده، لا بد من الأذية، ولا بد أن يأتيك ما يأتيك. أما إذا أردت أن تكفر المشركين وتدعو ثم تبقى سالما في العرض أو في البدن أو نحو ذلك، أنت تروم محالا، تروم محالا، لا بد من ذلك، ولو بالطعن واللمس. فلا يكفنك عن الدعوة إلى هذه المسألة أن يقال ماذا؟ إنك خارجي أو معتزل أو نحو ذلك، بل هذه تجعلك ماذا؟ تزداد في الدعوة إلى الله تعالى، لأن هذا خط لابد من السير عليه. أما إذا خشيت ولا أخاف أن أتكلم في هذه المسألة لئلا يقول خارجي، هذا مشكلة، هذه طامع عن طالب العلم، وإنما تسير على سير الأنبياء والمرسلين. قالوا: حقت كلمة ربك على أهل الكفر والطغيان، دعاة الشرك، وهذه سنة الله التي قد خلت من قبل. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذا يدخل فيه ماذا؟ حق يدخل فيه ماذا؟ توحيد، أعظم ما يدخل فيه التوحيد، ومنابذة الشرك والمشركين، وتواصوا بالصبر، لابد منهما، جمع بينهما. قالوا: حكمته التي يظهر بها ميزان الفضل والعدل، فضل والعدل، وقد جمع أعداؤه شبهات في رد ما أبدى. شبهات، جمع شبهة، يعني أدلة، عندهم هي أدلة لكن فيها ماذا؟ فيها لبس وتلبيس وتدليس. شبهات في رد ما أبداه، رد ما أبداه، ما هو الذي أبدى؟ الدعوة للتوحيد وتكفير المشركين. وإن كانوا ماذا؟ وإن كان أشد ما أخذ على الشيخ رحمه تعالى هو ماذا؟ هو التكفير والقتال. ولذلك من نصوصه أنه قال: قالوا كل هذا حق، زبدة دعوة الأنبياء والمرسلين ومعنى لا إله، يعني التوحيد بالكلام مقبول لا إشكال فيه، نظر كما شئت، اشرح كتاب التوحيد كل يوم اختمه، لكن لا تنزل. هذه القضية، التنزيل هي المسألة الخطيرة عندهم، بمعنى أنك تفصل بين الناس، هذا موحد وهذا مشرك، لا، هذا ما يراد، هذا غير مرغوب فيه، لابد من حذفه. فقبلوا منه كل شيء إلا ماذا؟ إلا التكفير والقتال، هكذا قال. ومن نصوصه قال: قالوا كل هذا حق، نشهد أنه دين الله ورسوله، جميع الدعوة إلا التكفير والقتال، هذين الأمرين لابد من تركهم، لا تكفر ولا تقاتل، لا تكفر ولا تقاتل. ولذلك عجيب أن بعضهم يحكي عن الشيخ رحمه تعالى أنه يعذر بالجهل، سعوا لا يوجد من ينسب إلى الشيخ أنه يعذر به بالجهل، ويحكم عليهم بأنهم مسلمون. إذن لماذا خالفوا؟ على أي شيء؟ إذا حكى عنهم أنهم قالوا كل ما قلته حق ونشهد به وندين الله تعالى بما جئت به أن التوحيد كذا والشرك كذا إلى آخره، إذن لو كانوا موافقين، أو لو كان الشيخ موافقا لهم في هذه فقط ولم يزد عليها، ما حصل بينهم نزاع ولا خلاف. إذن ردوا عليه في أي شيء؟ ردوا عليه في تنزيل الأحكام الشرعية، تكفير القتال. فدل ذلك على أن الشيخ ماذا؟ على أن نسبة الإعذار للشيخ هذه كذب محض، هذا قاطع نقطع به، ليس عندي أدنى شك أن من نسب إلى الشيخ أنه يحكم عليهم بالإسلام وأنهم معذورون مع بلوغ الحجة الرسالية، أنهم معذورون مع بلوغ الحجة، فهو كاذب. وإنما ينفي الكفر المعذب على طريقة الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى مع إثبات الاسم، وهو أنهم مشركون. وسيأتي التنصيص هنا في هذا الكتاب أن الشرك يتناول عباد القبور، وإنما نفى الشيخ رحمه تعالى التكفير أي المعذب عليه. على كل المراد هنا ماذا؟ أن هؤلاء جمعوا الشبهات لكونه قد كفر وأمر به بالقتال. قال: فقد جمع أعداؤه شبهات في رد ما أبداه، يعني أظهره، وجحد ما قرره وأملاه، واستعانوا بملئهم من العجم والعرب. ملأ الجماعة، وقد يعبر عن الكبار أو الرؤساء، واستعانوا بملئهم من العجم والعرب، ونسبوه، نسبوا الشيخ رحمه تعالى إلى ما يستحيي من ذكره أهل العقل والأدب، يعني السفاه نحو ذلك من الألفاظ، فضلا عن ذوي العلم والرتب. وزعموا من الأمور التي أوردوها، زعموا أنه خارجي، ها سنة أو لا، يغضبون إذا قلنا هؤلاء جرجسيون، لا هو المنهج هو بعينه، لا فرق بينه. من نسب المعاصرين إلى كون خارجين إذا كفر المشركين، أولئك كذلك في زمن الشيخ قالوا خارجي، قالوا كل من رد دعوة الشيخ وصفه بماذا؟ بكونه خارجيا. قال: وزعموا أنه خارجي مخالف للسنة والجماعة، كما قالت أسلافهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صابئي صاحب إفك وصناعة، يعني سنة من سبق، شاعر، مجنون، ساحر إلى آخره، لأن هذه سهلة، الرد بالحجة هذه لا يقوون عليها، لا يقوون عليها، جاءوا من النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، لكن لابد من ماذا؟ لابد من التحذير، لابد من إضافة وصف تمنع الناس من السماع والاستماع إليه، فقالوا ساحر، مجنون، أفاك إلى آخره. إذا سمع من لا يعقل هذه الألفاظ حينئذ يبتعد عن السماع. إذن هذه السنة نفسها، هذا خارجي، هذا معتزلي، هذا تكفيري، هذا إرهابي إلى آخره، من أجل ماذا؟ من أجل ألا يستمع الناس قوله، فالفعل هو الفعل بعين لا فرق بين. ولذلك قال: كما قالت أسلافهم، إذن هؤلاء خلف سلفهم من؟ المشركون، ساروا على سنة المشركين في التحذير من داعية الحق.